يقيم على وحده وحبيبه وخليله. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، واحينا اللهم على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا اللهم بيده الشريفه شربه هنيئه مليئه لا نظما بعدها ابدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد ايها الاخوه الكرام، فان امر هذه الامه لا يصلح الا بما صلح عليه امر اولها، فكان لزاما على اخرها ان تنظر الى اولها لتستقي منهم هذا المنهج الايماني الرباني الذي به اصبحوا خير امه اخرجت للناس. هؤلاء القوم الذين امتدحهم الله تعالى في غير ما ايه في القران الكريم لا لشيء الا لطهاره قلوب استقبلت الوحي على ارض خصبه انبتت شجره التوحيد والايمان. هؤلاء السلف الذين علموا معالم الطريق الى الله جل وعلا وفهموا جيدا هذا الامر الذي هم عليه، وعلموا ان طريق الله عز وجل وطريق الجنه طريق مليء بالمتاعب والالام والابتلاءات والمحن، فصبروا على ذلك ابتغاء رضوان الله عز وجل وحتى ينالون ما عند الله من الخير والثواب العظيم. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على السمع والطاعه وعلى ان يمنعوه مما يمنع منه نساءهم واولادهم واموالهم وعلى ان يحموه في الحرب والسلم، قام العباس بن عباده رضي الله تعالى عنه واراد ان يوضح للمسلمين جميعا معالم الطريق الى الله عز وجل وما هم مقبلون عليه. فقال: ايها الناس، انكم بموالاتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايتكم له قد اغضبتم من حولكم من اليهود والعرب، وقد صاروا الان جميعا حربا عليكم، فان كنتم على قدر هذا الطريق فاثبتوا، والا فارفعوا ايديكم عن مبايعه رسول الله الان، فانها والله الخزي والعار. ان استطعتم ان تثبتوا على طريق الله جل وعلا فبايعوه الان، وان وجدتم في انفسكم انكم ستخذلون وستنتكسون في هذا الطريق فارفعوا ايديكم عن مبايعته الان، لانه يريد رجالا لهذا الطريق. فقام رجل وقال: يا رسول الله ابسط يدك. ثم قال له: يا رسول الله، ارايت ان بايعناك ومنعناك مما نمنع منه نساءنا وابناءنا واموالنا فما جزاؤنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جزاؤهم الجنه. الجنه كان من المتوقع في هذا الموقف أن يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء، يقول لهم: ستفتح لكم الممالك، سترثون الأرض وما عليها، سأفعل لكم وأفعل، سترون الخير الكثير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم نهاية هذا الطريق. هذا الطريق طريق الإيمان ليس له نهاية إلا الجنة. قال لهم: جزاؤكم الجنة. فقاموا جميعا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الامام احمد وابو داود من حديث خباب بن الارد رضي الله تعالى عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اشكو له ما نجد من الايذاء والتعذيب على ايدي المشركين، فوجدته متوسدا برده نائما في ظل الكعبه، فقلت: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه من الإيذاء والتعذيب على أيدي المشركين؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف ليبين لنا جميعا معالم الطريق إلى الله عز وجل وما نحن فيه من هذا الأمر ويبين لخباب. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا خباب، إنه كان الرجل في من كان قبلكم كانت تحفر له الحفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار في مطرق رأسه فلا يطرق إلا وهو نصفين ولا يصده ذلك. وإنه كان الرجل في من كان قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ولا يترك دينا. يا خباب، ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إن الطريق إلى الله عز وجل طريق صعب مليء بالأشواك حفة المكاره، ولا يستطيع الإنسان أن يصبر ويثبت عليه إلا بالقلب الصادق والعمل الصالح، لأن هذا الطريق نهايته الجنة. ولن يحصل الإنسان على الجنة هكذا بسهولة ويسر. إن بعض من إخواننا يظنون أنهم سيقصرون في طاعة الله ويقصرون في عبادة الله وينام ويتكاسل عن الطاعة والعبادة وينام بين زوجته وأبنائه في بيته ثم بعد ذلك يأخذ الجنة على طبق من ذهب. هذا لا يكون. جنة الله غالية وسلعة الله هي الجنة، وأبى الله ورسوله إلا أن يميز الله الخبيث من الطيب، وبعدها يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن طريق الله عز وجل طريق الجنة طريق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى إيمان راسخ لا يهتز ولا يلين، لا يهتز عند بريق السيوف ولا عند لمعان الذهب والفضة. مخطئ من ظن يوما أنه سيتكاسل عن الطاعة والعبادة ثم يدخل الجنة هكذا بسهولة وجهة. مخطئ من ظن يوما أنه سيقصر في حقوق الله جل وعلا ثم لا يحاسب على أقواله وأفعاله. مخطئ من ظن يوما أنه سينام في بيته بين زوجته وأبنائه ثم بعد ذلك يرفع مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا أبدا لا يكون، لأن هذا الطريق لا بد أن يثبت عليه المخلصون فقط. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يبين لنا أن هذا الطريق صعب، لا بد أن تبذل فيه الغالي والنفيس حتى تصل إلى الجنة. يقول: أيها اللاهون، لماذا الكسل والتقصير؟ أيها اللاهون، لماذا الكسل والتقصير؟ وهذا الطريق تعب فيه آدم ولاح لأجله نوح ورمي في النار الخليل واضطجع للذبح إسماعيل وبيع فيه يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر فيه بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب ولقي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم كل الابتلاءات والمحن. فلماذا الكسل والتقصير؟ إذا كان الأنبياء والصالحون قد لاقوا كل هذا الابتلاء وكل هذه المحن ثم بعد ذلك نحن نقصر في طاعة الله وعبادة الله وننتظر أن يمن الله علينا بالجنة بدون كد ولا تعب ولا جهد ولا عناء. لا تعتقد أنك لمجرد أن تقول التزمت ثم بعد ذلك تبدأ في الصلاة أنك سترى النور أو أنك ستذوق حلاوة الإيمان. لا، لابد أن تنتظر الابتلاء من الله عز وجل حتى يميز الله تعالى الخبيث من الطيب والصالح من الطالح والمؤمن من المنافق. لابد أن يقبل الله عز وجل صفوف المسلمين بهذه الابتلاءات والمحن التي تنزل عليهم تترى في طريقهم إلى الله عز وجل. إن الذهب إذا دخل إلى النار ازداد نقاوة ونفاسة، إذا تعرض الذهب للابتلاء والمحن بالنار ازداد نقاء ونفاسة، وإن الزيت إذا تعرض أيضا للابتلاء والمحن على الماء، حتى إن الماء يقول للزيت مخاطبا له متعجبا من حاله، يقول له: كيف تعلو علي وأنا أعلى منك قدرا ومكانا؟ كيف تعلو علي؟ كيف ارتفع قدرك هكذا وأنا أعلى منك قدرا ومكانا؟ فيقول له الماء، فيقول له الزيت: إنك أيها الماء تمشي في طريقك هكذا. استوقفتك صخرة وقفت. وهذا هو حال كثير من الناس إذا مشى في طريق الله عز وجل في بدايته ثم تعرض لقليل من المحن انتكس على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. يقول له إنك تمشي في طريقك هكذا بدون عناء، فإذا ما استوقفتك صخرة وقفت. أما أنا فتعرضت للعصر والطح، وبالصبر يرتفع القدر، وبالصبر يرتفع القدر. وأنت أيها المسلم بصبرك على الابتلاء والمحن يرتفع قدرك عند الله عز وجل. إن الله تعالى لما وصف طريق الإيمان وطريق الجنة للمسلمين بيّن لهم معالمه، لا لشيء إلا ليستعدوا لما سلاقوه في هذا الطريق، وليجتهدوا ويتعبوا في طاعة الله وعبادة الله ولا يتكاسلوا، ويعلموا أنهم سيلاقون في هذا الطريق بلاء ومحن وصعاب لا بد أن يتغلبوا عليها بالصبر الجميل. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ليس معنى أنهم آمنوا بالله جل وعلا أن الله تعالى سينزل عليهم النعيم يطرح، لا، لكن لا بد أن يبتلوا ويمتحنوا ويختبروا في هذا الطريق. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى وصل بهم الحال إلى أن يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لكن الله عز وجل لعلمه بإخلاصهم وثباتهم ويقينهم قال: ألا إن نصر الله قريب، قريب. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هل تعتقدون أن الجنة هكذا الناس يدخلونها بسهولة ويسر؟ كل من يريد أن يدخل الجنة يدخل الجنة حتى ولو كانوا مقصرا في حقوق الله جل وعلا؟ لا، الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، الجنة لا يدخلها إلا الأصفياء الأتقياء الأنقياء عباد الرحمن الذين يستحقون الجنة هم الذين يدخلون الجنة. والله عز وجل في هذه الدنيا يغربل فيها صفوف المؤمنين بالابتلاءات والمحن والفتن ليميز الخبيث من الطيب ويميز الصالح من الطالح والمؤمن من المنافق، والذي يستحق أن يدخل الجنة من الذي لا يستحقها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وقال جل وعلا: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم، وهو يبين لنا معالم الطريق ويبين لنا الإشارات التي سنجدها على هذا الطريق وما سيقابله الإنسان في طريقه إلى الله جل وعلا. يقول: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. انظروا إلى تأكيد الله عز وجل: لتبلغن ولتسمعن، يعني ستبتلى ستبتلى، هذا قدرك طالما أنك سلكت طريق الله عز وجل والتزمت بأوامر الله ونواهيه. ستبتلى في حياتك، ستبتلى في دينك، ستبتلى في أولادك، ستبتلى في صحتك، ستبتلى في زوجتك، ستبتلى في أولادك، ستبتلى في أموالك، ستبتلى في حياتك، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الذين يثبتون والذين يصبرون على ابتلاءات الله عز وجل هم الذين يستحقون جنة الله تعالى. وفي مسند الحاكم، في مستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. أشد الناس بلاء الأنبياء، كان من المتوقع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس نعيما في الدنيا وأشد الناس سرورا وفرحا الأنبياء والصالحون، لأنهم استقاموا على طريق الله جل وعلا. لكن الله تعالى يريد أن ينقيهم مما هم فيه، كما ذكرت أن الذهب مع نقائه وصفائه أنه إذا دخل النار ازداد نقاء وصفاء وبريقا. هكذا أيضا المسلم في الدنيا قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. ما بلاؤهم؟ قال: وإن كان الرجل منهم أي من الأنبياء والصالحين لينتلى بالفقر حتى لا يجد إلا عباءة مقطوعة يستر بها جسده. هل تعرض واحد منكم يوما لهذا المال؟ هل تعرض واحد منكم يوما أنه لم يجد إلا عباءة مقطوعة يستر بها جسده؟ هل تعرض واحد منكم يوما أنه اضطر في وقت من الأوقات أن يمشي عريانا أو حافيا؟ هل تعرض أحد منكم يوما في وقت من الأوقات أنه لم يجد طعاما يأكله أو يجد ما يستر به نفسه في بيته وزوجته وأولاده؟ لا، فنحن نعيش بذلك حياة أنعم وأترف مما كان يعيش فيه الأنبياء. قال: وإن الواحد منهم يبلغ به الفرق حتى لا يجد إلا عباءة مقطوعة يستر بها جسده. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا هو الإخلاص واليقين والثبات على طريق الله جل وعلا. قال: وإنه كان الواحد منهم أسعد بالبلاء مثل سعادة أحدكم بالعطر. كانوا يفرحون بالبلاء، كانوا يفرحون بما ينزل الله عليهم إيمانا بقضاء الله وقدره، لأنهم لما علموا أن هذا البلاء وهذه المحن رافعة لدرجاتهم في الدنيا والآخرة، موصلة لهم، موصلة بهم إلى جنة الله جل وعلا، جالبة لرضا الله تعالى وفرحه بعبده، سعدوا بالبلاء مثل سعادة أحدكم بالعطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وركزوا في هذا الحديث جيدا لأنه مقياس خطير، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا هو المقياس الذي يقيس الإنسان به دينه وإيمانه. قال: يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه. فمن أراد أن يعلم مقدار دينه عند الله جل وعلا، من أراد أن يعلم مكانته عند الله عز وجل، من أراد أن يعلم قيمته عند رب العزة جل وعلا، فلينظر في ابتلاء الله تعالى له. يبتلى المرء على قدر دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا حتى يخرج من الدنيا نظيفا ليس عليه شيء. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، ابتلاه في ماله، ابتلاه في عرضه، ابتلاه في صحته، ابتلاه في دينه، أنزل عليه المحن فيخرج من الدنيا نظيفا. لكن إذا صبر العبد وثبت على طريق الله، إن الله تعالى إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، جعله يتمتع ويأكل ويشرب وينهو ويقصر ويظن أن الله تعالى راض عنه، فإذا ما وقف بين يدي الله عز وجل فوجئ بعقاب الله تعالى، أمسك عنه بذنبه حتى يؤاخذه به يوم القيامة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إذا رأيت الله تعالى يحبس عنك الدنيا، يضيق عليك في المال ويضيق عليك في الرزق ويضيق عليك في صحتك ويضيق عليك في حياتك، إذا رأيت الله تعالى يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى، فاعلم أنك عزيز عنده وأنك عنده بمكان، وأنه يحبك، وأنه يحبك، يريد منك أن تصل إلى نهاية هذا الطريق. لكن لا يثبت إلا من صدق، إلا من أخلص مع الله جل وعلا. قال النبي: ابتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة، إن كان قوي الإيمان اشتد بلاء زاد الله له في البلاء والمحن، وإن كان في دينه رقة خفف الله عنه في البلاء، فما يبرح البلاء للعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الصادقين المخلصين، وأن يثبتنا على طريقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، بعدما علمنا معالم الطريق الله عز وجل، وأن طريق الله تعالى طريق الإيمان، طريق الجنة، طريق مليء بالمتاعب والآلام، طريق مليء بالابتلاءات والفتن والمحن، وأن المؤمن الصادق الذي عنده يقين فيما عند الله جل وعلا هو الذي يثبت على هذا الطريق، وهو الذي يكافئه الله تعالى في نهاية الطريق للجنة. تعالوا بنا لنستمع إلى أخبار بعض السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء الذين امتحنهم الله تعالى في دينهم وفي عرضهم وفي أموالهم وفي صحتهم وفي حياتهم وفي كل شيء، فثبتوا وصبروا، فكان جزاؤهم أن جعلهم الله تعالى خير أمة أخرجت للناس، وجعلهم الله تعالى في صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مع مكانته ووجاهته بين قومه، إلا أنه لما أن أعلن إسلامه تعرض للإيذاء والتعذيب في نفس اللحظة بمجرد أن أعلن إسلامه. يقول: لما وقفت على قريش وقلت: أيها الناس، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: فقام علي شباب قريش وظلوا يضربونني بكل شيء كان في أيديهم وأرجلهم، ظلوا يضربونه بكل شيء مع مكانته ووجاهته في قومه، حتى تورم وجهه واختفت معالمه. تخيل رجل يضرب بكل شدة وقسوة حتى تورم وجهه واختفت معالمه، وصار وجهه كالكرة من شدة الضرب والأوهام. فضرب أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يثبت ويصدق مع الله جل وعلا حتى يصبح صديق الأمة، أبو بكر الصديق. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لما أن أعلنت إسلامي ووقفت على الناس وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول: فقام علي شباب قريش وظلوا يضربونني من بعد الصبح حتى الضحى. ويثبت رضي الله تعالى عنه حتى يصبح فاروق الأمة. بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه كان من شدة الإيذاء والتعذيب له أنهم كانوا يربطونه في حبل، ثم بعد ذلك يعطونه للأطفال الصغار يلعبون به كالكرة على صحراء مكة المحرقة. ويثبت حتى يصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه جلس عمر بن الخطاب ذات يوم مع جماعة من الصحابة، فقال: إن أحق الناس بالخلافة هو بلال بن رباح، لما لاقى وعذب في الله جل وعلا فصبر وصدق مع الله تعالى. فقام خباب وأدار ظهره إلى عمر، ثم أزال رداءه من على منكبيه وقال: انظر يا أمير المؤمنين. فلما نظر عمر إلى ظهر خباب بهت من هول المنظر، وقال: يا خباب، من الذي فعل بك هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، وتخيل نفسك مكان خباب، قال: يا أمير المؤمنين، أوقدوا لي ناراً عظيمة ثم تركوها حتى صارت جمرة، ثم طرحوني عليها وما نزعوني، فوالذي نفسي بيده ما أطفأ هذه النار إلا الماء الذي نز من ظهره. ويصبر رضي الله تعالى عنه حتى يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ولما جاءت جحافل الفاطميين اليهود إلى مصر لعنهم الله تعالى وقد أحدثوا في بلادنا من الشرك والبدع ما أحدثوا، قام إليهم الإمام المجاهد أبو بكر النابلسي رحمه الله وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فلم يسمعوا لكلامه، فقال لهم: والله يا معاشر الفاطميين، لو أن معي 10 أسهم لضربت 9 فيكم والعاشرة فيكم أيضا، فإنكم قد غيرتم الدين وبدلتم الملة. تعرفون ماذا فعلوا به؟ فعلوا به شيئا لم يحدث في التاريخ أبدا حتى في عصرنا هذا. أمر هذا الفاطمي الخبيث رجلا يهوديا، ثم سود وجه أبا بكر وشهروا به في المدينة، ثم علقوه على الحائط ومسك سيفا وسلخه وهو حي، سلخه من مفرق رأسه إلى أخرس قدميه، وكان رضي الله تعالى عنه وهو يسلخ يضحك ويقول: لا إله إلا الله، كان ذلك في الكتاب مستورا، كان ذلك في الكتاب مستورا. وكثير وكثير من أمثلة هؤلاء الذين تعرضوا إلى الابتلاءات والمحن فصبروا على طريق الله جل وعلا وثبتوا وصدقوا مع الله تعالى، فكافأهم الله عز وجل في نهاية الطريق للجنة. الشاهد من الكلام أنك بمجرد التزامك وبمجرد وقوفك على طريق الله تعالى وبمجرد دخولك المسجد لا بد أن تكون مستعد. ستبتلى، ستبتلى، ستبتلى في مالك، ستبتلى في عرضك، ستبتلى في صحتك، وحتى تصل إلى نهاية الطريق لا بد أن تصدق مع الله عز وجل، ولا بد أن يكون عندك صبر جميل ويقين بما عند الله تعالى، حتى يعطيك الله عز وجل المكافأة العظيمة في نهاية هذا الطريق، ألا وهي الجنة. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم ثبتنا على طريق الإيمان، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على أنفسنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم عافنا واعف عنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى أنفسنا لا تكلنا، وارفع ضغطك وغضبك عنا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم ارزقهم الثبات على دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.